معشر الإخوة، لا أحد يختلف أن الانفتاح على العالم في عصرنا الحاضر وتسارع التغيرات الاجتماعية والثقافية أثرت على تمسكنا بديننا وعلى تنازلنا عن كثير من قناعاتنا، ليس بسبب تغير آرائنا وإنما لقوة سلطان الواقع وتأثير الإعلام وأجهزة التواصل بخاصة. لقد كشفت أجهزة التواصل أن لدينا قابلية شديدة للتقليد، ولو كانت قناعتنا وديننا ينهياننا عن المشابهة، بل لم نكن في يوم من الأيام نتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه. وأصبح السؤال وللأسف الشديد عن أخف الشرين لا عن الخير، فضلاً عن خير الخيرين. هل كنا نتصور يوماً أن نساءنا تتساهل بل وتجاهر بالسفر بدون محرم للسياحة والنزهة لمسافات طويلة ولأيام كثيرة؟ من كان يعتقد ذلك في مثل مجتمعاتنا المحافظة؟ والعجيب اللافت جدا عباد الله هو أن الشريعة حسمت الأمر وبكل وضوح في السفر بدون محرم للسياحة والنزهة والفرجة، وبأسلوب يجعل المرأة تقف موقفا حازما إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية: إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. فتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن مقتضى إيمانها بالله وإيمانها بالبعث والحساب، وهو من أخص علامات الإيمان، وهو الإيمان بالغيب، مقتضى أن تستسلم لأمره. بل إن قضية السفر بدون محرم جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد رجلاً قد تهيأ للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلحق بزوجه لفريضة الحج، فسفرها للحج وليس للنزهة وفي أفضل العصور وأزكاها ومع أتقى النساء. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. بل قد نقل الإجماع على حرمة السفر بدون محرم لعدة أيام إذا كان للسياحة أو النزهة وليس لفريضة الحج ونحوه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. وقال القاضي عياض: ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم. وعليه فما خالف هذه الأحاديث الصريحة وهذه الإجماعات المتكاثرة هي أقوال شاذة مخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناكفة للشرط الذي جعله الله ورسوله. فالشريعة تشترط المحرم، وهؤلاء يشترطون شروطاً ليست في كلام الله ولا كلام رسوله، فيقولون رفقة مأمونة وسفر مأمون، ويتركون شرط الله وشرط رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه المحرم. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفراً من سفر، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأمره وعن سفر الحج، وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه. فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس، فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد. انتهى كلامه رحمه الله. والمشاهد والواقع أن أهل الفحش والفساد يضايقون المرأة أحيانا ومعها محرمها، فكيف وهي خلية عن ذلك؟ ألا فلتتق الله المرأة فلئن كان الله جل وعلا ابتلى الرجال باستسلامهم لوجوب الجهاد ووجوب صلاة الجماعة ووجوب النفقة وغير ذلك، فإن الله جل وعلا ابتلى النساء باستسلامهم لوجوب المحرم في مثل هذه الأسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معاشر الإخوة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى أصبحت قضية السفر والسياحة والنزهة سبباً لنشوز المرأة أو سبباً في طلب طلاقها. أرأيتم إلى أي مدى وصلت القضية؟ تتفرق الأسرة ويتشتت الأطفال وينحل الميثاق لأجل سفر السياحة ليومين أو ثلاثة أو أكثر. ترى كيف تجيب الأم أولادها إذا كبروا وسألوها عن طلاق أبيهم، مع أن العلماء أجمعوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من سفر السياحة والنزهة إذا كان بدون محرم، لأنه هو القائم على الولاية وهو مسؤول أمام الله. أرأيتم معشر الإخوة كيف عملت فينا هذه التطورات وهذه الحضارة؟ كيف أصبحنا نستسيغ المحرم ونبحث عن أخف الضررين بلا حاجة؟ ثم الناس يسألون ما بال المعاصي كثرت؟ وما بال الابتلاء كثر؟ ولما أهل الباطل يستقون في كل يوم؟ ربكم يجيبكم عباد الله، يقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ربكم يجيبكم عباد الله، يقول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استسلمنا لألبسة بناتنا الفاضحة، واستسلمنا لأمن الحجاب وكشف الوجه لبنات متزينات بأحسن الزينة، استسلمنا لسفرهن بلا محرم. لماذا؟ والجواب عند بعضهم: كل الناس يفعلون هذا. أين الثبات يا عباد الله؟ دعونا نتواصى على الثبات، لا يخذل بعضنا بعضا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النساء، وأول التقوى فيهن هو في حسن القوامة عليهم. وكل فالزوج راعٍ ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها. أيتها المرأة، أيتها المرأة، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولن يسألك الله عن رأي فلان ورأي فلان وأنت تسمعين النصوص الظاهرة والصريحة في دين الله تعالى. والسؤال يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فستسألين عن حق زوجك وعن تقصيرك معه، وستسألين عن تربية أولادك وعن استجابتك لأمر الله. فأعدي، فأعدي للسؤال جوابا صوابا. نسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.